كالوشي في الثوب، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، هذا الحق. نعم. شيخ أتابكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشف عني حتى، يعني لأن الله لا يبتلي العبد إلا إذا حد، فأنا أنتظر. لأن الله لا يبتلي العبد إلا إذا حد، فأنا أنتظر حتى يزيله الله حتى يكشف حتى يختفي. فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ تساب. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصله إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو لا يصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه هل يصح هذا المراد به علم الظهور؟ هذا وجه الأول. نعم. جزاك الله. هل يصح أن نقول أن الإنسان مخير مصير؟ لا. مخير في باب الإرادة الشرعية الكونية، ومخير في باب الإرادة الشرعية. لأنه مخير على كل حال. لكن الحوادث التي تأتيه بغير اختياره لا يقال أنها من فعله. مثل لو أن الإنسان سار بدون حصول الحادث لا نقول هذا من فعله. نعم. اسمه ورزقه وحجمه. كل هذا مخير. كل هذا ليس من فعل الإنسان. ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصاب بحال. هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء يعني بعد الاجتهاد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تحت من الشيطان. نعم. معنى قول سلف القدر سر الله خلقه. نعم. معنى أنه غير معلوم، نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع، فهو سر مكتوب لا يعلم أحد إلا بعد وقوعه. واضح؟ سؤال واحد، كل واحد بسؤال. أنا ما أدري والله. هو هذا سائل، هذا السائل هذا أنا أريد أن أسأل عنك. أنت سائل؟ لا ما سألت. ماذا أنت؟ يعني الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. يعني كيف نجمعه مع حديث ابن مسعود في آخره، حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله كذا فيقولها. والثاني، هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى الله، ألا يدل على ذلك؟ يدل على إيش؟ بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان علم الله. على إيش؟ على نقصان علم الله. ليش؟ حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. صحيح. لأن علم الله بأن هذا الرجل سيحدث يوم الثلاثاء، هذا علم لا يترتب عليه حتى يسبق. فإذا سبق علمه الله علما يعاقبه عليه على ذلك. لكن حديث المسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث المسعود الإشارة إلى أن الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا اله غيره ان احدا ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب ليعمل بعمل اهل النار شهادتها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيرجوها. هذا في إشكال. ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى الغزوات رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذة ولا هادة إلا قضى عليه مشطة. نعم إلا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار شوفوا مرد الحجاع يقضى الشاب والباب في العدو. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا الا قضى عليه كيف يكون من النار؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الله اللهم اعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابه والله لألزمن يعني اتاب وشوف في النهايه يقول فلازمه. فأصابه سهم من العدو. أصاب هذا الرجل سهم من العدو هجد. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره وضع ذبابة علاه على صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعتاده عذابا عظيما. والانسان اذا قتل نفسه بشيء يعذب به جنال جهنم. فلما اصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لابه اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اشهد انك رسول الله اشهد انك رسول الله. قال بنا. قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوق به خاتمته. اللهم أجرنا من هذا يا رب العالمين. شف لا يرجع من الجنة فيما يبدو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا أن يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. وأما أن يعمل الرجل عمل على الجنة مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عز وجل أبدا. ستكون نهايته الخير. وأما قول حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ولا يبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال الذي ساءت خاتمته نعوذ بالله من سوء الخاتمة. رد هذا حسن خاتمة فيه رجل يقال له الأصيل من الأنصار من بني عبد الأشعث كان معروفا بضد دعوة الإسلام منافذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس سبحان الله ألقى الله تعالى في قلوبه ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أقول بين يدي الله. فخرج إلى الغزوة. أترك الله يا رجل. خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى كل يعرف صاحبه وينقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقال له من الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رابطا للإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أم رابطا للإسلام؟ قال بل جئت رابطا للإسلام، وأقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا، ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو حذاء. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم خير. نعم. عند ذكر الإيمان بالقدر للعوام، هل يشرح لهم هذه المراتب؟ لا لا لا لا، العام من المنظر الإيمان بالقدر أن تقول العام كل شيء بقضاء الله وقدر، ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هل معقول ولا غير معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقربي في اليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر، قال أصحى يبتل جسمه، هذا غير ممكن. فلكل مقام مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من إنسان عامي على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم. تعلمنا بارك الله فيك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ؟ أي نعم، كل شيء، مقادير كل شيء إلى غير المسأل. أخذت يا أخي، أخذت. نعم شيخ بارك الله فيك، في تنبيه شيخ الله عز وجل، في تنبيه. نعم. وهو بعض الأوراق شيخ تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب شيخ. أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر، وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس، هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم بارك الله فيك. نعم شيخ بارك الله فيك، ما معنى قول الله اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم النار؟ ما معنى النسيان؟ النسيان في حق الله هو الترك، كلما وجدت نسيان في حق الله هو الترك. نسوا الله فنسيا، نسوا الله أضاعوا حقه فنسيهم تركهم. لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير. نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير، الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه، يتبين بها فضل الله عز وجل.

طهر قلبك يا رجل، نحرصه، تعاهده كل صباح وكل مساء، ما الذي فيه لعلك تنجو. في هذا نعم. واذكروا قصة الأصير من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منافذا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم، وإذا الرجل فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منافذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه، من سر له أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم. ورد في هذا أثر، والله أعلم، هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان؟ طيب لا بأس، هل يطلب السماح ولا بأس؟ نعم نعم فيصل. حادث؟ نعم. خمس، مش معنى خمس؟ خمس دعائم. لا كلمة ركن. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون ان يتعمق الى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. الامر الشيء امر به وامر بما لا يتم الواجب الا به، بما لا يتم الا به، بما لا يتم الا به. نعم. ونحن اخذنا من شراء الماء بالوضوء ولا يتم العباده الا بالوضوء، قلنا انه ليس لا ليس داخلنا في العبادة. ما أخي رأيت لو أذن وأنت على الوضوء هل يلزمك أن تتوضأ؟ لا. إذن ليس من العبادة. نعم. كيف ذبحه؟ حافظ. إذا كان ذبحه متعمد يعني. لا حافظ. أعد السؤال. مثل حادث صار حادث. أي نعم. نعم. يا حدث الطرفين دفع الأجر عن الذي أحد الطرفين الذي فعل حادث ولا الثاني؟ نعم. متسبب من حادث. نعم. هو اللي توفى. إيه هو اللي توفى. لا. أمثل على نفسي يا شيخ. أنا مش في الطريق. بعد طلع لي شاي ما شفته. Thank you. طيب إذا أقررت على نفسك الآن أي نعم على كل حاشي بارك الله فيك اترك ذبح ونحر ما عليهم اسمع إذا قتل الإنسان معصوما خطأ سواء كان مسلما أو كان ذميا أو ما بين يبان الميثاق وجب عليه أن يكفر الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه أدي للمخلوق من الخالق يصوم نعم نعم نعم لأنه بين الأجل نعم لأنه بين الجنة لأنه إذا مات الإنسان إما أن يعم في قبلها ويعذب نعم ربما سواء كان مشركا قبوريا لان بعض القبوريين عندهم نيه طيبه لكن عندهم عمل خطا نعم نعم نعم هذا يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأل له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه لا منافاة لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجره ممدود.